فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح فيه واستطر. وهذه مدارسة لمنظومة سير الحور إلى القصور للعلامة القاضي أبي الوليد محب الدين محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي المعروف بن الشحنة المتوفى سنة 1580 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرجوزة وجيزة مختصرة تقع في 63 بيتا على عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رتبها على حوادث السنين النبوية. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد الحلبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله سيرة الرسول بدأت والموليد عام الفيل، خمسي ربيع أول صبح اثنين في ليسان في مكة مكف الكلف، أبوه عبد الله مات قبل وتسعة الأشهر كان الحمل، أرضع حولين وشق صدره بعد أربع فرجعته ضئره، وماتت أمه بلبوى آمنة والجد موص عمه في الثامنة، سافر أبو طالب لاثني عشر به بحير رده من بصرة. نعم مرة أخرى. سافر أبو طالب لاثني عشر به بحير رده من بصرة. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: بسم الإله سيرة الرسول بدأت. قوله بدأت هو متعلق الجار والمجرور بسم الإله، يعني بدأت بسم الإله سيرة الرسول، السيرة الطريقة. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أخباره منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، علم بأيام رسول الله من أول البدء إلى التناهي. هذه السيرة، علم بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول البدء إلى التناهي. قال: والمولد عام الفيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال قيس بن مخرمة رضي الله عنه: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان. والمشهور أن ولادته كانت بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، خمسي ربيع، خمس الشهر ستة أيام، وخمساه اثنا عشر يوما. إذن ولادته كانت في الثاني عشر من ربيع الأول. أخرج ابن أبي شيبة والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات صلى الله عليه وسلم. قال: خمسي ربيع أول صبح اثنين. كونه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين هذا ثابت في صحيح مسلم. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. الحديث. وكونه ولد صبح الاثنين هذا قول، وقيل بل ولد وسط النهار، وقيل بل كانت ولادته في الليل. هذه ثلاث أقوال، وليس على واحد منها دليل يقطع بترجيحه. المجزوم به أنه ولد يوم الاثنين. خمسي ربيع أول صبح اثنين في نيسان هو شهر إبريل، ذكره السهيلي عن أهل الحساب، ولمحمود باشا الفلكي بحث في إثبات صحة هذا القول. في مكة، ولد في مكة مكف الكلفي. مكف الكلفي يشير بهذا إلى أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، أي مقطوع الحبل السري. لكن في الاستيعاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة. وقد قرر ابن القيم في الزاد أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها، وليس فيه حديث ثابت. وأيضا هذا ليس من خصائصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. أبوه عبد الله مات قبل، أي قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ درجات اليتم، أن يخرج إلى الدنيا ولا أب له. وقد ذكر الله تعالى يتم نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. وكونه توفي عبد الله قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم جزم به ابن إسحاق، بل لم يذكر غيره، ورجحه ابن القيم وابن كثير. وقيل بل مات عبد الله ونبينا صلى الله عليه وسلم في المهد، وأنشدوا رجزا لعبد المطلب يقول لابنه أبي طالب أوصيك يا عبد مناف بعدي، أبو طالب اسمه عبد مناف، أوصيك يا عبد مناف بعدي بمؤتمن بعد أبيه فردي، فارقه وهو ضجيع المهدي. لكن المعتمد الأول، المعتمد أن عبد الله وايد نبينا صلى الله عليه وسلم مات قبل مولده صلى الله عليه وسلم. وتسعة الأشهر كان الحمل على المعهود في الحمل، ولم تجد أمه آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم في حمله ثقلا ولا مشقة. أرضع حولين أرضعته حليمة، وخبر إرضاء حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم وإقامته عندها ببادية بني سعد تفرد ابن إسحاق بروايته، وإسناده ضعيف، لكن لا شك في استرضائه صلى الله عليه وسلم ببادية بني سعد. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، قال واسترضعت في بني سعد بن بكر. وبنو سعد هم قوم حليمة السعدية. وثبت قول وفد هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين إنما في الحظائر أي في الأسر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. فاسترضاؤه صلى الله عليه وسلم ببادية بني سعد ثابت. أرضعته حليمة ثم رجعت به مرة أخرى بعد عامين، وشق صدره، شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. والثابت حصوله مرتين، الأولى هي هذه التي كانت في صغره، والثانية هي التي وقعت قبل الإسراء. وذكر أنه شق مرتين أخريين وهو ابن عشر سنين، وكذلك عند البعث، لكن الثابت ما سبق، شق صدره صلى الله عليه وسلم في صغره في صحيح مسلم، وشق الصدر قبل الإسراء في الصحيحين. أما ما ذكره الناظم وهو شق صدره في صغره صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى ضئره حليمة السعدية، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. أرضع حولين وشق صدره بعد أربع. قيل إن حادثة شق الصدر كانت وهو ابن أربع سنوات، وقيل إنها كانت وهو ابن عامين، والأرجح ما ذكره الناظم أنها كانت وهو ابن أربع، لأنه ثبت عند ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم وقتها كان يرعى الغنم، وابن عامين لا يترشح لرعيها، فرجعته ذئره إلى أمه آمنة، وماتت أمه بلبوى آمنة. آمنة ذهبت إلى المدينة تزيره أخواله، وهم أخوال جده عبد المطلب. أم عبد المطلب اسمها سلمى بنت عمرو، وهي من بني النجار. ثم إنها في عودتها من المدينة إلى مكة توفيت، فصار صلى الله عليه وسلم إلى كفاءة جده عبد المطلب. وقد كان عبد المطلب شديد العناية به صلى الله عليه وسلم وشديد المحبة له. كان له فراش في ظل الكعبة يجلس حوله بنوه، وكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على الفراش، وكان لا يؤتى بطعام إلا قال علي ابني، فيؤتى بنبينا صلى الله عليه وسلم ويأكل معه. ومن شواهد محبته ما ورد عن كندير بن سعيد عن أبيه أنه قال: حججت في الجاهلية، فبين أنا أطوف بالبيت إذا رجل يقول: رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا، رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. قال: قلت: من هذا؟ فقال: هذا عبد المطلب بن هاشم، بعث ابن ابنه في إبل له ضلت، وما بعثه بشيء إلا جاء به. قال: فما برحت حتى جاء بالإبل معه. فقال: يا بني، حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. فكان عبد المطلب شديد العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجد موص عمه في الثامنة، كفله بعد ذلك عمه أبو طالب لوصية جده به، ولأن أبا طالب كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. سافر أبو طالب الاثني عشر، سافر أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة، سافر به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. فرأى من الآيات ما زاده حرصا عليه، رأى تضليل الغمامة له، وميل الشجرة بظلها عليه، وتبشير بحيرة الراهب كما في جامع الترمذي. والخبر له أصل محفوظ كما ذكر ابن القيم وابن كثير وابن حجر، وفيه زيادات ضعيفة. مثلا فيه: فلم يزل، يعني بحيرة، يناشد أبا طالب حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، هكذا. وبلال لم يكن قد ولد وقتها، لكن أصل الخبر ثابت كما ذكر ابن القيم وابن كثير وابن حجر. سافر أبو طالب الاثني عشر به، ويعني نصرة أبي طالب لنبينا صلى الله عليه وسلم ترى فيها العجب. هو الذي يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وابشر وقرب ذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة، إنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وله في لاميته: كذبتم بيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وفيها يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته، دأب المحب المواصلي، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه ذب المشاكل، إلى أن قال: حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. طبعا هذه الأبيات موضعها متأخر، لكن ذكرتها هنا قبل وقتها. قال: سافر أبو طالب الاثني عشر به، بحيرة رده من بصرة. لم يزل بحيرة يناشد أبا طالب حتى رده خوفا عليه من اليهود، وكان بحيرة من رهبان النصارى. هذا آخره، والله تعالى أعلم.